سائل سددكم الله ووفقكم يقول: كيف يزيد الرزق ويزيد العمر وقد كتب للإنسان رزقه وعمره وأجله كما في الحديث؟ تقدمت الإجابة على هذا، وأن ديوان ليس فيه زيادة ولا نقص، هذا على قول بعض أهل العلم وهو اللوح المحفوظ. وأما ما يسطر في دواوين الملائكة عندما يكون الجنين في الرحم يكتب أجله ورزقه، قال العلماء قد يمد في هذا الأجل، لكن في علم الله أنه سيستوفي الأجل الذي سطر في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ ليس فيه زيادة ولا نقص، وعلى هذا تحمل الأحاديث والنصوص في أن الآجال مقدرة والأرزاق مقسومة. وأما الذي في صحف الملائكة فيحمل على ما جاء في النصوص الأخرى كهذا الحديث وما جاء في معناه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يصل الرجل بعض أخواله، هل يصلهم وبينه وبينهم بغض شديد وكره لأهل السنة والجماعة، هل يصلهم؟ الصلة متنوعة، وكثير من الناس يظن أن الصلة هي بالمال أو الزيارة. من صلته لأرحامه ولأخواله أن ينصحهم وأن يحذرهم من البدع وأن يفقههم وأن يزيل عنهم الشبه، فإن هداهم الله على يده هذه أعظم صلة. وإن بذل السبب في ذلك ولم تحصل الهداية فقد بذل ما يستطيع، ومع هذا لا يمنع من أن يؤدي حقهم، لأن هؤلاء رحم، من جهة لهم حقوق، ومن جهة فإنهم من أهل البدع أيضا يعاملون معاملة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقطعوا أقاربهم عندما كانوا على الشرك والكفر، وعاد عمه أبا طالب وهو في مرض الموت ونصحه وهو على الكفر، وقال له: يا عم، يتودد إليه وهو رسول الله، يقول لعمه المشرك: يا عم، ما يقول له أنا رسول الله واسمع كلامي، وإنما يتودد إليه، قل كلمة يهون عليه الأمر أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فهذا التودد العظيم وهذه الرحمة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه مثال ونموذج يقتدى به في معاملة هؤلاء الأقارب، حتى ولو كانوا من المشركين ومن أهل البدع، أن ينصح لهم وأن يسأل الله هدايتهم، لأنه حتى الكافر يجوز أن تدعو له بالهداية لكن لا تستغفر له. قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع أمه معروفة، وأن أمه كانت تسمعه ما يكره في النبي صلى الله عليه وسلم، فما نفر منها وما هجرها، وإنما كان يحسن إليها ويدعو لها، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالهداية فهدها الله، وسأله أن يجعلها هو وابنها محببين للمؤمنين فأحبهم أحبهم المؤمنون. فهذه من أثار صلة الرحم عندما تكون بفقه. وهكذا يحسن إلى أقاربه بحسب الحال والمقام. نعم. أحسن الله إليكم ووفقكم. سائل يقول: هل وصل الأصدقاء والأخوة في الله يدخل في عموم الحديث أم يقتصر على الأقارب فقط؟ الذي ورد في صلة الرحم، لكن الإحسان للأقارب والأصدقاء والجيران له ثواب، ويرجى له أن يكون له خير وثواب يعني قريبا من هذا إن لم يشمله هذا، لكن الحديث ورد في الرحم، والرحم هم الأقارب، الأرحام هم الأقارب، ولكن من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا الدين جاء بالإحسان إلى كل شيء، حتى البهائم إذا أحسنت إليها أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله: كيف تكون قطيعة الله عز وجل لمن قطع رحمه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قطيعة الله عز وجل لمن قطع رحمه هي عقوبة من الله، فإن الله عز وجل يقطع ثوابه ويقطع توفيقه وإعانته وتسديده، وذلك أن الله عز وجل رتب الجزاء على العمل، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن قصر في حق الله قطع الله أجره وثوابه وتسديده. ومعلوم أن العبد لا حول له ولا قوة ولا قدرة له على عمل إلا بتوفيق الله، فمتى ما قطع الله عنه إمداده وتوفيقه خذل العبد. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين قال: أجمع العارفون على أن التوفيق أن يعان العبد، والخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. فإذا منع الله توفيقه وتسديده وإعانته للعبد خذل العبد، وأصبح مقطوعا مخذولا لا قدرة له على شيء. فهذه الإرادة الآن التي لا ينبعث الإنسان لعمل صالح إلا بعد وجودها في القلب، قادر الله أن يسلب الإنسان إرادة الخير. تلاحظ الآن بعض البشر قد يعيش 100 سنة ولم يقل يوما رب اغفر لي، ولم يحدث نفسه بجنة ولا نار، ولم يحدث نفسه بكلمة التوحيد، فمن الذي حرمه وهو عاقل؟ توفيق بيد الله، أعمال الصالحة. لاحظ أن الله إذا أراد الخير للعبد رزقه حسن القصد ثم قوى عزيمته عليه ثم أعانه ثم أعانه على العمل ثم وفقه للإخلاص فيه والمتابعة ثم قبل عمله ثم حفظه من الآفات. توفيق بيد الله. ولهذا الإنسان منقطع مقطوع إلا بصلة الله له، ومتى ما قطع رحمه قطعه الله. وهذا وعيد ليس بعده وعيد في هذا المقام، أن يقطع العبد ويخلى بينه وبين حوله وقوته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يصل الإنسان أناس من أقربائه وهم يشككون فيه ويتهمونه باتهامات عدة، فهل يصلهم؟ إذا اتهموه بما هو بريء منه لا يضره هذا، بل هذه رفعة له عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال: إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار. قال: ولا يزال معك من الله سلطان عليهم ما دمت كذلك. فأي ترغيب في صلة هؤلاء الذين يقطعون أعظم من هذا الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال: ليس المواصل بالمكافئ. بعض الناس الآن الأصدقاء يقول: هذا الصديق قطعني أقطعه. قد يقال أن هذا أحيانا في مقام، يعني من لم يعتني بالأخوة يعني لا يحرص عليه، مع أن الإحسان للمسلمين يعني أفضل، لكن الرحم لا، ما تستطيع، هذا رحمك وليس لك رحم إلا هؤلاء، فإذا قطعتهم ليس لهم عوض من الناس، ليس لك والد ولا والدة إلا هذين الأبوان، ليس لك عم ولا خال إلا هؤلاء الذين هم رحمك. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن من علامات الساعة أن يعق الرجل أمه وأباه ويبر صديق. وهذا نراه الآن في بعض الشباب إذا خاطبه صديقه ألان له الكلام وأحسن إليه وسعى في خدمته، يقول صديقي يريد السفر لبلد كذا وسأصحبه وفلان عنده كذا سأقوم على خدمته، مع أنه لو قال له الوالد ذلك ما استجاب له. فهذا من علامات الساعة. ولهذا قال العلماء علامات الساعة تتغير السنن الكونية والسنن الشرعية. إن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، إن تلد الأمة ربتها، أن يبر الرجل يعني صديقه ويعق أمه وأباه، اختلال في الموازين. قال العلماء فإذا تغيرت السنن الكونية والشرعية دل على خراب هذا العالم، وأن من حكمة الله أن لا يبقى هذا الوجود ما دام أن هذا الخلل العظيم وقع في الناس. ولهذا كل ما يصيب الناس اليوم من الأمور المقدرة هو بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم. قد جاء أنه حتى الحيوانات أنها تشكو من ظلم العباد ومن ذنوبهم، وأنه بسبب ذنوبهم يقطع عنهم المطر والرزق. ولهذا العقوق الآن، عقوق الرجل يضرنا جميعا، والظلم يضرنا جميعا، لأنه إذا انتشر الظلم والعقوق عوقبنا بكثرة هؤلاء في مجتمعنا. ولهذا كان السلف يقومون على العصاة ويزجرونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لما لعن رجل ناقته قال لا يصحبنا ملعون، لا يصحبنا ملعون، أنا لعنها بغير حق وهي بهيمة، لكن قال لا يصحبنا ملعون. كان بعض السلف يحرج إذا خرج أن لا يصحبه قاطع رحم أو عاق. ولهذا إذا علمت عاقا أو قاطعا للرحم لا تسافر معه، قد تنزل به عقوبة فتهلك معه. كان بعض السلف إذا تكلم رجل بكلمة من غيبة أو فيها ظلم يخرج مسرعا وهو ينظر إلى السقف، فيقول له لما؟ يقول أخشى أن يخر علينا السقف، أخشى أن يخر علينا السقف، هذه كلمة معصية ولم ينكرها أحد، أخشى أن تنزل بنا عقوبة. هكذا كانوا ينظرون. أن تنظر للمجتمع المعاصي والذنوب، يعني لولا لطف الله قد يخسف بهؤلاء الناس ثم يبعثون على نياتهم. الله عز وجل لا يعاقب أحدا بجرم غيره، لكن إذا انتشر الخبث وعم الفساد أخذ الناس بما ظهر فيهم من الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أي فساد هذا؟ كل ما يحصل الآن من الحروب ومن البلاء ومن العقوبات الكونية كلها بذنوب العباد. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع المطر فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ما ينزل من على المنبر إلا والماء يقطر من لحيته، ثم تبقى السماء أسبوعا كاملا وهي ممطرة، فيأتي ذلك الرجل أو غيره، قيل أنه دخل من الباب نفسه قال هلك الناس ادعوا الله أن يمسكها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى السحب ويقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على بطون الأودية ومنابت الشجر وعلى الآكام، فما أشار إلى سحابة إلا وسارت بإشارته. هذا ما هو خالق بشر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله عز وجل السحاب يسير بإشارته والسماء تمطر بدعوته. بأي شيء نال هذه المنزلة؟ بطاعة الله، بتقوى الله. وهكذا هذا الكون كله مسخر لبني آدم إذا ما أطاع الله، يسخر له كل شيء حتى قلوب العباد. إذا أحب الله عبدا نادى مناد في السماء أن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء، ثم ينادي منادي في أهل الأرض إن الله يحب فلان فيحب أهل الأرض. من الذي أمر هذه القلوب؟ الناس الآن يتزلف بعضهم لبعض، وبعض الناس يبذل أمواله. لن تسع الناس بأموالكم، كم مال الإنسان؟ مهما أعطيت الناس في يوم من الأيام لو لم تعطه لغضب عليك، لكن إذا جاء الأمر من رب هذه القلوب أحب فلان أحبه الناس. من الذي سخر هذه القلوب وجعلها محبة، وسخر هذه الخلائق للقيام بأمر هذا المؤمن إلا طاعة الله عز وجل؟ وإذا عصى الله عز وجل فالله لا يبالي به، ليس بينه وبين الله عهد، يعني يتسمى بعبد الله وبعبد الرحمن وابن فلان ابن فلان، الأسباب لا تنفع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا أكرمت نفسك بطاعة الله أكرمك الله. فالإنسان إما أن يهين نفسه أو يكرمها، كرامها بطاعة الله وإهانتها بمعصية الله. أما العفو عن الناس والصفح حسن الخلق لا تظن أنه هوان. بعض المتكبرين يقول إذا بششت في وجوه الناس ولنت لهم وفسحت لهم في المجلس وسلمت عليهم وتبسطت سيتجرؤون عليه، هذا تلبيس من الشيطان. إذا تواضعت لله رفعك الله. أعظم الناس تواضعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يشك مسلم في هذا الأمر أن أعظم الناس تواضعا رسول الله؟ كان الصحابة رضي الله عنهم ما يستطيع الواحد أن ينظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، وما كنت أطيق أن أنظر إلى وجهه مهابة له، ولو قيل لي صفه ما استطعت أن أصفه. بأي شيء نال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة؟ بطاعة الله. عمر بن الخطاب ليس برسول ولا بنبي، لكنه كان قويا في طاعة الله في دينه، كان يسير في الطريق فإذا التفت خلفه وخلفه نفر من الصحابة جثوا على الركب مهابة له. ما كان عمر جلاد يجلد الناس، ولا عنده جيش ولا عندها آلات تعذيب يعذب الناس، لكن جعل الله في قلبه مهابة ومحبة. وهكذا كلما عظم في قلب المؤمن ربه ودينه عظم في أعين الناس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يرجو توجيهكم حفظكم الله تعالى لهذه العبارة، يقول: إن من أنواع الرزق العلم الشرعي، إن من أنواع الرزق العلم الشرعي، فينبغي لطالب العلم عند زيارة رحمه أن يحتسب هذه النية أن يبسط له في العلم. لا شك أن من صلة الرحم نفعهم في العلم، وأن ينفعهم وأن يعلمهم وأن يزيل عنهم الشبه وأن يعلمهم السنة، يعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. نفعه أعظم من نفع العطايا المادية من الأموال. والعلماء يقولون زكاة كل شيء من جنسه، حتى العلم له زكاة، وهو أن يبذل. لا يتعلم العلم ليفاخر به، ولا أن يشار إلى صاحبه بالبنان، ولكن العلم ما أثمر العمل، وما نفع الله به ولهذا جاء في الحديث انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. فالعلم منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار، والعلم النافع قد ينتفع به وقد لا ينتفع به، فالإنسان محتاج إلى علم نافع وإلى أن ينفعه الله بعلمه وينفع أقاربه وأرحامه وأهله والمسلمين. فبعض الناس علمه مبذول للناس ينتفع الناس به. قال الشافعي رحمه الله: وددت لو ما كان ما عندي من العلم ناله الناس ولم يمدحوني به. يعني يتمنى كل ما عنده من العلم أن يناله الناس وأن يحصل لهم، وهذا من سلامة الصدر للمسلمين، حب الخير، ليس كما يفعله بعض المخذولين يحسد الناس ويكتم العلم حتى لا يكون له نظير ولا يكون له يعني مثيل في علمه، بل يبذل العلم ويتمنى أن يكون في المسلمين من هو أعلم منه، لأنه إذا كان فيه من هو أعلم انتفع الناس به. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يعذر المسلم بجهله في وقوعه في الشرك؟ وهل في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم؟ المسلم معذور بجهله في الشرك وفي غيره، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو أن الناس أخذوا بجهلهم لهلك الناس، لو أن الناس إذا خفي عليهم شيء عاقبهم الله عليه لهلك الناس. كثير من العلم يخفى علينا ونفعل أشياء يتبين بعد ذلك خطأنا فيها، ويتكلم الإنسان في مسألة ويعيد النظر فيها فيتبين أنه مخطئ وهكذا. فالله عز وجل من رحمته بعباده أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. لاحظوا هنا مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيله، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له. فالبيان شرط للعقوبة، وإن لم يتبين له فإنه لا يؤاخذ بذلك. وأنا لا أعلم أن أحدا من السلف كان يخالف في هذه المسألة، بل ذكر العلماء ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن الفهم مناط التكليف والعقل مناط التكليف، وهذا مقرر في باب الأصول. فلا يتصور الإنسان يعني يكلف بشيء وهو لا يفهم ولا يعقل. فإذا قرأت القرآن على الأعجمي وما عرفه، هل تقوم به الحجة؟ لا تقوم به الحجة إلا بعد الفهم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه، ولو كانت الحجة قائمة عليهم بمجرد هذا لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل عظيم، أن كل من خفي عليه شيء من العلم وصدر منه شيء من الأفعال وهو متدين صادق في تدينه ثم حصل له خطأ بعد ذلك، فالله يعفو عن المسلم إذا وقع في خطأ وهو لا يدري. وإلا لو قيل بهذا لا كفر كثير من المسلمين اليوم ممن يقعون في أخطاء في توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات، بل بعض طلاب العلم. يعني أحدهم مرة كان يشدد يقول: كيف يعذر بالجهل؟ فسألته عن صفة من الصفات، قلت: هل تعلم هذه الصفة؟ قال: لا. قلت: شرايك نكفرك الآن؟ قلت: من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر، وأنت طالب علم الآن وما تعلمها، والكتب موجودة والعلماء موجودون، لماذا؟ سكت، لأنها ما خطرت لك في بال أصلا. فأنت لم تتعلم لأنك تجهل أصلا أنك جاهل. وهذا حال المسلمين اليوم. بعض الناس يقول: لماذا لا يتعلمون؟ لماذا لا يسألون؟ هو لا يدري. كل إنسان الآن يظن أنه أفضل الناس، فهذا ما عرف. هل الإنسان يتردد في مسألة هل هذا شرك أو توحيد ويصر عليه؟ لكن تربى على هذا ما يدري ولا يخطر في باله. وأما لو نبه وبين له وأن هذا شرك وأصر على ذلك بعد البيان وليس له حجة، فهذا مؤاخذ. لكن لا يوجد مسلم الآن يتدين بهذا الدين تقول هذا شرك مخرج من الدين موجب للخلود في النار ويصر عليه، هذا كافر، لا يتصور أن يكون مسلم. ولهذا نقول كل الآن من يصوم ويصلي وبذل ماله، هؤلاء الحجاج الذين بذلوا أموالهم، بعضنا الآن لو قيل له تدفع معشار ما دفع هذا الذي جاء من أقاصي أفريقيا وآسيا، والله نضعف عن هذا الأمر. يدفعون أموال يجمعون 20-30 سنة وهو يجمع المال للحج، هل هذا كافر؟ هل هذا منافق؟ هذا مسلم موحد لكن يخفى عليه الشيء من دينه، فيقع في هذه الأمور بجهل. هؤلاء يعلموا، يبين لهم، ينصحوا، ما نسارع إلى تكفيرهم. ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أجرأ الناس على التكفير أجهلهم. شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو في العلم يناظر الجهمية، الجهمية هؤلاء مخالفتهم مخالفة للفطر والعقول، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية والجهم يعبد عدما، يعني هل تتصور رجل يعتقد أن ربه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يغفر ولا يرحم؟ هل يتصور إنسان يعبد إلها يعتقد أنه لا يسمع كلامه ولا يرحم ولا يغفر ولا يسخط؟ هذه عقيدة الجهمية، يناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وعندما نقول شيخ الإسلام ابن تيمية العالم المتمكن صاحب الحجة، وهذه المناظرة ليست لعوامهم، يقول لعلمائهم وكبرائهم وقضاتهم، ثم يقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم تجهلون وأعلم. هذا من الإنصاف. بينما تجد الآن بعض الشباب هو لا يحسن الحجة، تقول يقول له العامي علمني، يقول أنا ما أعرف أعلمك لكن أنا أعرف أنك كافر، كيف ما تعلمك؟ تزيل عنها الشبه، يقول لا ما عندي علم لكن أنت مشرك، أنا أعرف أن هذا شرك وأنا أكفرك بهذا. فهذا لا أقام الحجة ولا أنصف من نفسي ولا أنصف المسلم. العلماء بذلوا العلم وبذلوا الحجج ونصحوا ومع هذا لم يكفروا، وبعض هؤلاء الآن هو جاهل لو سألته عن دينه ما ضبطه. وأنا متأكد يعني كل من يكفر الآن ولا يرى العذر بالجهل سنناظره في مسائل الدين، فإذا خفي عليه الشيء منها سنلزمه بالتكفير. وأنا متأكد أن الذي يقول بهذه المقالة أنه ستخفى عليه مسائل كثيرة، فإن العذر بالجهل من المسائل المقررة ومن الأصول المقررة. بعض العلماء يقول أن التوحيد بين وظاهر وأنه مما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة ولا يحتاج إلى بيان، هذا يقول به بعض أهل العلم ولكنه قول مرجوح. أما إنكار العذر بالجهل بالكلية ودعوى أن هؤلاء كلهم عرفوا التوحيد وأصروا على الشرك، هذا لا شك أنه لا يقول به عالم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول ما الفرق بين الإخبار بعلم الغيب وتعبير الرؤى؟ فرق كبير. الإخبار بعلم الغيب هو خبر عن رب العالمين، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، فإذا قيل هذا خبر عن علم الغيب فهو خبر متلقى عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحي انقطع فما بقي شيء إلا أن يخبر المتكلم بأمور غيبية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة وعما سيقع في آخر الزمان، فيخبر بها العلماء الآن، يقولون خروج الدجال وخروج الدابة، طلوع الشمس من مغربها نقررها ونعتقدها وهي لم تقع إلى الآن وهي أمور غيبية، كيف عرفناها؟ بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ من جبريل عن رب العالمين، فهذا الخبر. أما تعبير الرؤى فهذه ليست أخبار، وإنما الرؤيا الرؤى الصالحة صادقة، والمعبر إما أن يصيب وإما أن يخطئ، فإذا أصاب تعبيرها وهي رؤيا صادقة فهي صحيحة، ولهذا رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الناس بعد الأنبياء محتملة للحق والباطل. وإذا كانت الرؤيا حق فليس بالضرورة أن تعبر تعبيرا صحيحا، قد تعبر على غير وجهها الصحيح. فالرؤيا تعتريها أو يعتريها الخلل من جهتين، من جهة المعبر ومن جهة الرائي، فقد تكون هذه الرؤيا غير صادقة، وقد تكون صادقة لكن لا تعبر، مثل رؤيا الملك في قصة يوسف، ما استطاع أن يعبرها إلا يوسف، فكانت الرؤيا صادقة وعبرها معبر فوقعت. وكثير من الناس الآن يعبر الرؤى على غير وجهها، ونرجع بعد ذلك ونقول تعبير الرؤى كاجتهاد العلماء في العلم، فكما أن العلماء يصيبون ويخطئون في الاجتهاد في العلم، فكذلك يصيبون ويجتهدون في ويخطئون في التعبير. وكما أن الوحي حق لا يأتريه الباطن بين يديه ولا من خلفه، فالرؤية الصادقة حق لا يمكن أن تقع في باطل، لكن ليس كل رؤيا صادقة، كما أنه ليس كل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صادق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول أحسن الله إليكم، ما هي نصيحتكم لنا معشر الشباب في التعامل مع الفتن وجزاكم الله خيرا؟ نصيحتي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن الفتن وقال من استشرف لها أصابته، وقال أن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الساعي. هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اتقوا الفتن، وأمر بالاعتزال وأن يعتزل الرجل في بيته، وإذا جاءت الفتن وكان له سيف فليأتخذ سيفا من خشب. والآن تشاهدون وتسمعون القتل في بلاد المسلمين، يقتل المسلمون بعضهم بعضا، فلا تنظر أنت إلى وجود نظام أو لوجود رئيس أو مسؤول، ولكن انظر من تقتل، فيقتل المسلمون بعضهم بعضا بحجة أن هذا مع النظام، هذا مع الرئيس، هذا مع كذا، في النهاية أنت ستقتل مسلما. فالذي أنصح به يعني عموم المسلمين أن يعتزلوا هذه الفتن، وخصوصا الدماء، فاحذروا من الدماء، قتل المسلمين أو السعي في قتلهم أو الترويج لقتلهم أو إغراء بعض المسلمين بالقتل أو نقل الفتاوى التي لا ترجع إلى العلماء، وإنما من بعض المتعجلين ومن بعض الذين لا يقدرون قدر الدماء ويفتون بجهل، كبعض الأحداث الآن الذين يفتون، ويتعجب أن يرجع إليهم في مثل هذه الأمور، ويأخذ بأقوالهم بعض من يقتل المسلمين ويحمل آلة الحرب ويقتل المسلمين بفتوى فلان. فالذي أنصح به أن نعظم هذه الدماء ولا تدخل في هذه الفتن، والإنسان مسؤول عن نفسه. بعض الناس يجعل نفسه مسؤول عن بلد ويريد أن يقتل فلان ويعزل فلان، لم يكلفك الله إلا ما تقدر عليه. وهذه الفتن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأنه سيقع القتال سفك الدماء، وأن الرجل لا يدري فيما قتل. يعني نخبر الآن عن بعض إخواننا من طلاب العلم في ليبيا وفي غيرها يقتلون على أيدي إخوانهم من أهل السنة، من إخواننا الذين كانوا معنا، يأتون يفطرون معنا في رمضان، يسألون كما تجلسون الآن في هذه الحلق، يقتلون الآن. من الذي قتلهم؟ إخوانهم. بأي حجة يخرج الإنسان يوم القيامة من دم هذا المسلم؟ فهذه الأمور فتن عظيمة، فعلى العاقل أن يعتزل هذه الأمور ولا يدخل فيها، حتى لو أفتاك من أفتاك من العلماء. يعني أن تعتزل القتال لو كان فيه إثم فإثمه دون الدخول في قتل المسلمين، كما قال علي رضي الله عنه حكمة لما وجد القتال في عهد الصحابة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما القتال فلم يمدحه أحد من الصحابة. يعني لن تجد أحدا من الصحابة مدح القتال في الجمل وفي صفين، بل قال علي رضي الله عنه لابنه الحسن: ليت أباك مات قبل هذا بـ20 سنة، وقالت عائشة ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقال علي رضي الله عنه رحم الله سعد يعني سعد بن أبي وقاص إن كنا ما فيه إن كنا ما نحن فيه من خير فإن خيره لقليل وإن كنا ما فيه شر إن شره لعظيم. قال شيخ الإسلام بن تيمية في عهد أبي بكر وعمر لم يحصل اجتهاد لا في الدماء ولا في الأموال، وفي عهد عثمان اجتهد في الأموال، وفي عهد علي اجتهد في الدماء. هذه حكمة لله، والخلفاء الراشدون هم أئمة هدى وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تغير حال الناس في عهدهم. فإذا كان القتال تحت راية علي بن أبي طالب لم يمدح، وتحت راية معاذ بن أبي سفيان لم يمدح، وتحت راية طلحة والزبير لم يمدح، فكيف الآن تقاتل تحت رايات لا تدري ما الذي يريد بها أصحابها؟ وأن الدماء المسفوكة ليست دماء المشركين ولا اليهود ولا النصارى، وإنما هي دماء المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب القدر إن إنكار القدر هو من إنكار الأمر والنهي، ما المقصود بذلك؟ نعم، لأن القدر متعلق بأمر الله الشرعي أو أمره الكوني، فالأمر الشرعي أن أمرنا بالإيمان بالقدر، فمن خالف القدر خالف الأمر، والأمر الكوني هو ما أمر الله به كونا فيما ما يوجد وما يقدره الله، فإذا خالف الإنسان القدر خالف أمر الله الكوني والشرعي. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر صدق إيمانه توحيده، ومن آمن حقق التوحيد وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، لأن مراتب القدر كلها متعلقة بالتوحيد، مما توحيد الأسماء والصفات، أو المرتبة الأخيرة وهي الخلق متعلقة بالربوبية. فلا يمكن أن يستقيم التوحيد مع التكذيب بالقدر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: سمعت من بعض من ينسب إليه العلم أنه يقول قراءة هذه الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها، يقول قراءتها عند النوم مما يعين على النوم، هل هذا ثبت في السنة؟ كل اجتهاد في أمور العبادة إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر إليه، ولو قال به من قال من العلماء. مجرب، وجدنا هذه الطريقة جربناها، كان عليها أبي وقبيلتي وفلان وفلان، لا تنظر إليه. الله عز وجل أنزل على نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما بقي شيء من الدين، لا أذكار الصباح ولا المساء ولا أذكار النوم ولا أذكار الأكل والشرب، إلا وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تجد في أذكار النوم قراءة هذه الآية؟ لن تجد لها ذكرا، ولو تكلم بها من تكلم، نحن لا نشك في ديننا وفي أصولنا، ولو تكلم بها من تكلم. هذا الفرق الآن بين من رزقه الله الفقه وبين من هو على حرف، بمجرد أن يفتي عالم أو معظم يزل بسبب هذه الفتوى. نحن لدينا أصول، ولهذا قال العلماء: إنما يهدم الدين، وذكر منها زلة العالم. العالم قد يزل، فلا ينبغي أن تكون هذه الزلة فتنة للناس. فهذا العبادة ليست مجال تجربة، وليست مجال قول فلان وفلان. إذا قال العالم وأسند الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، فنعم على العين والرأس، لا نعرض النصوص على عقولنا. وأما إذا لم يؤت بنص في باب العبادات، باب العبادات توقيفي كما قال العلماء في الأذكار وفي غيرها، أذكار النوم عبادة، هل جاءت السنة بهذا؟ نعمل بها. وليتنا نأتي ببعض ما جاء في السنة، لأن الأذكار المشروعة عند النوم كثيرة، فلماذا نترك السنة نتمسك بهذا؟ قال بعض العلماء: ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها. ولهذا تجد الآن بعض من يتمسك بهذه الأمور لو سألته عن السنة ما عرفها. وقد يقدم ما يسمع من العالم على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين الاتباع؟ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه يترك لقول فلان وفلان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الفرق بين الإيمان الواجب والإيمان المستحب؟ وهل كل ما جاء فيه نفي الإيمان في الأحاديث يحمل على نفي الإيمان الواجب؟ الإيمان الواجب هو الذي أوجبه الله، كل ما يتعلق بالواجبات في العلم والعمل وترك المحرمات هذا إيمان واجب. والإيمان المستحب هو ما يتعلق بالأعمال المستحبة. والإيمان ينفى لترك الأصل ولترك الإيمان الواجب، ولا ينفى لترك المستحب. فالنفي الآن قد يكون نفي الإيمان بالكلية، كنفي الإيمان مع وجود الشرك، فهذا نفي للأصل. وأما نفي الإيمان مع وجود المعصية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا النفي للكمال الواجب، للإيمان الواجب. وهذا النفي لا يذهب بالأصل، وإنما ينفي الكمال الواجب ويبقى الأصل. هذا أصل أهل السنة الذي خالفوا فيه الوعيدية والمرجعة. وأما الإيمان المستحب فلا ينفى، لن تجد نصا أن من لم يصلي صلاة الضحى ليس بمؤمن، من لم يقم الليل ليس بمؤمن، من لم يتصدق بالنافل ليس بمؤمن. لا، لا يوجد في النصوص كما قرر هذا الشيخ الإسلام، وهذا بالصبر والتتبع ومعلوم لدى كل من له معرفة بالنصوص، لن تجد الإيمان ينفع على ترك مستحب، لأن هذا فضل. من لم يحقق المستحب لا ينفع عنه الإيمان، وإنما ينفع الإيمان لأصله ولكماله الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: قول الشخص لأخيه في زواجه: إن شاء الله يكون فاتحة خير على الجميع، هل هذا فيه شيء من التطير؟ أعيد السؤال. وشيخ لعله يسأل عن التطير، وهذا سؤاله يعني تبع يمثل للتطير. يقول يعني لو قال لأخيه المتزوج: إن شاء الله يكون فاتحة خير، كيف تطير إذا أقول فاتحة خير؟ نعم، وكأنه يتفاعل، هذا فاعل ما هو تطير. نعم. إلا إذا كان يعني له قصد آخر. على كل حال إذا قال إن شاء الله هذا فاتحة خير يعني من باب الخبر لا بأس. وأما إذا أراد الدعاء فلا يعلق على المشيئة، وإنما يقول: أسأل الله أن يكون هذا الزواج يعني خير لك وعليك وعلى زوجك. وأما إذا كان من باب الخبر والتسلية مثل ما يقال للمريض طهور إن شاء الله، فيقول هذا فاتحة خير إن شاء الله من باب الإخبار، والإنسان لا يدري عن الغيب، ولكنه يسلي المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا ولا تنفروا، فلا بأس أن يعلقه على المشيئة، وهذا من باب التفاؤل. وأما إذا أراد الدعاء فلا يعلق على المشيئة، وإنما يقول: أسأل الله أن يكون هذا فاتحة خير وأن يكون خير خيرا عليك وعلى زوجك. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بسؤال. نعم، أقول نختم بهذا السؤال. طيب، أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يتوب الإنسان وهو عازم على التوبة فاعل لأسبابها، لكن الله يخذله يخلي بينه وبين المعصية؟ لا يجوز للإنسان أن يقول: خذلني الله وفلان خذله الله. الله عز وجل شكور ودود. جاء في الحديث يقول الله: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، إذا تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. فلا يجوز أن يقال فلان خذله، لأن ما معنى الخذلان؟ الخذلان ترك النصرة في مقام وجوب الانتصار، فكيف الله يخذل عباده؟ لكن يقال أن من ترك الأسباب وأذنب فإن الله يخلي بينه وبين جهده. ولهذا قالوا الخذلان، ما أضافوه إلى الله، قالوا الخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته، والله عز وجل لا يخذل عبده. والله ليس من الله خذلان. الإنسان هو الذي يخذل نفسه وهو الذي يقصر، ونحن لا نشك في وعد الله، إن تنصر الله ينصركم، ثواب الله في كل ما جاء، كل ما يطرق السمع من النصوص في الثواب لا نشك في ثواب الله، لكن هل صلينا؟ هل صمنا؟ هل حججنا؟ هل ذكرنا الله؟ فإذا أديت العمل على وفق ما شرع الله بإخلاص ومتابعة فلا شك في وعد الله، بل ما عند الله هو أوثق مما في يد العبد، لكن الشك في أعمالنا. فهذا الذي يقول أنا فعلت وفعلت، ما فعل، ما تاب، ما صدق، أو جهل التوبة أو جهل أسبابها، وإلا لو فعلها ما يخذله الله. الله عز وجل إذا وفقك للتوبة كيف يوفقك للعمل ويحرمك الأجر؟ كما قال أحد السلف لما سئل قال إن الله، هل الله يقبل توبتي إن تبت؟ قال لو لم يرد الله أن يقبل توبتك ما وفقك للتوبة. يعني لاحظ الذين أراد الله أن يموتوا على الكفر ما أجرى ألسنتهم بقولهم اللهم اغفر لي. الله يعني أعظم وأقدر على القلوب من أن يمكنك من عمل ثم يحرمك الأجر، لو أراد حرمانك ما مكنك من العمل، لكن هذا العمل الذي لم يتحقق أو لم يحصل فيه التوفيق إما أن يكون إخلال بشروط صحته، أو أن الله عز وجل ادخر له أمرا لا يعلمه وهو يقول أنا لم يتوب الله عليه. قد يتوب الله عليك ولكن لا تعلم، ويشكك الإنسان في قبول الله للتوبة، وقد يكون الحرمان أن يرد العبد بسبب سوء ظنه بالله. ولهذا من شروط الدعاء ومن آدابه أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، كما قال عمر قال إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء تعلم الإجابة. ولهذا بعض الناس يعلم أنه قد استجيب له بمجرد أن يوفق للدعاء، توفق للدعاء بخشوع وحضور قلب ويفتح عليك في باب الثناء على الله وتدعو وأنت موقن، تعلم أن الإجابة ستتحقق ولا تتأخر. وأحيانا تدعو وأنت تعلم منك التقصير وسوء الظن، فتعلم أنك مردود بذنبك. فهذه الأمور تحتاج إلى فقه بالعمل وبالنفس، وأن يكون العبد فقيها بربه، يعلم أن الله لا يخذل عبده. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.